مستمعينا منجدد تحيتنا لكم ونذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. فقرتنا الثانيه ندى على موجك. على موجك يا اميره يا بنت الامراء احتاروا في وصفك شعراء. يا اميره يا بنت الامراء احتاروا في وصفك شعراء. احتاروا يجيبوا منين أميرة يا بنت الأمرة. يعني اليوم بشبه موضوعنا اللي بدنا نحكي مثل ما قالوا المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها، القادرة على أنه تقوم بأعمال كثيرة بنفس الوقت. ومثل ما كنا عم نحكي هلأ بحديثنا السابق مع دكتورة نوال، يعني أي أم غرام أي سيدة هي أميرة بالفعل، عم تعطي أوامر وعم تنشئ شيء. يعني تربية الجيل لحالة بدها بالفعل سلطة وبدها إدارة. تماما. ما بالك ندى مع العمل الإضافي الوظيفي اللي بتقوم فيه صباحا لفترة الظهر بترجع لتتم واجبة البيت. تماشيا مع طبعا متطلبات العصر الحديث أصبح عمل المرأة أكيد من أولويات الأمور بتفكر فيها، وطبعا هذا بغرض تحقيق كثير من مطالب الحياة المستجدة. يعني في بالفعل كثير مطالب هي بحاجة لها، ومع هالجيل الجديد سواء كان أولادها سواء كانت الحياة. قبل عمل المرأة كان مسؤوليتها فقط هي رعايتها لأولادها وشؤون البيت، طبعا هاي كانت الوظيفة الفطرية لها. من الطبيعي تعمل المرأة لأنه عم تدرس وتجتهد وتاخد أعلى الشهادات، وهذا الشيء كله بس ليتعلق على الحيط لحتى كمان تعمل وتشتغل وتزيد دخل الأسرة. هلأ ممكن في ناس مثل الأغنية غرام أنه ما بيحبوا يشتغلوا، أنه مجرد شهادة بتبقى ثقافة لها، ولكن العمل في ناس بتقدسه سواء بحاجة مادية أو لا. أنا بتوقع ندى أنه لما ما بتتمنى تشتغل، يعني بعد ما بتجرب وبتصير في العمل خارج المنزل وداخل المنزل، بتعرف أنه الأولويات هي أولادها، يعني بسبب لها أعباء إضافية ممكن تفضل واحد على الثاني في حال تقدر تستكفي اقتصاديا. نعم. هلأ كتير نحن معنا طبعا عبر الهاتف اتصال تليفوني بده يغني اليوم شوي حلقتنا. المرأة العاملة خارج المنزل معنا عبر الهاتف سيدة عبير عباس. أيوة. يسعد أوقاتك مدام عبير. أهلا وسهلا فيكم، برامجكم الحلوة، مواضيعكم الحلوة اللي عم تطرحوها. تسلمي. أهلا وسهلا استعبير. حضرتك تسلمي يا رب. بصراحة ما في أصعب من المرأة الموظفة. صعبة. والله نعم. صعب كتير خصوصا بظروف بلدنا وظروف، يعني توظفت صارت جوات البيت وبرات البيت. نعم. اللي إنه المرأة أنا عم تطلع تشتغل برات البيت وهيك، يعني بس ما في مساعدة إلها من ضمن البيت. يعني ضلت هي بالبيت مثل ما هي محافظة على صورتها التقليدية. نعم. وبرات البيت كمان صار أعباء كبيرة عليها. تماما. يعني ضلت المرأة التقليدية مثل ما ذكرتي المطلوب منها كل الأعمال واللي هي مسؤولة عن إدارة شؤون البيت، وبنفس الوقت إجا عمل إضافي. بجوز طيب المرأة مثلا برات الغير عربية الأجنبية وهيك تحررت بالبيت وخارج البيت. يعني زوجها كمان كان يحمل معها أعباء ضمن البيت، بيساعد. لا صراحة لا، يعني ظل أعباء البيت كلها مثل ما هي عليها، وزادت عليها أعباء الوظيفة كمان. ومع هيك تعي سأليها أنه طب بتتركي الشغل، بتقلك لا أنا ما بقى برجع بصير ست بيت عادية بدون عمل. والله بصراحة ضغوط كبير كثير بس بتكون على المرأة يعني. طب هلا إذا سألنا بصراحة إنه أغلب السيدات سيدة عبير إنه ممكن هن مع العمل خارج المنزل القصد الأول في تأمين مردود مادي صحيح دخل صحيح. يعني هلا إذا بسألك طبعا عم بيّن من كلامك ومن تهنيداتك إنه في أعباء كثير عليكي، أنت لو كان الوضع الاقتصادي تحسن أفضل ممكن كنت تتركي العمل؟ أنا بالنسبة إلي شخصيا إيه بتركه صراحة إذا كان الوضع المادي أفضل. عبير ليش ما بيشارك الزوج بحمل بعض المسؤوليات المنزلية إذا كان هو شخص مثله مثله عم يشوفها ترجع بنفس الوقت؟ ليش بينطر الغداء وبيقعد يعني وهي بتكون واصلة إجرة وإجرة على البيت؟ يعني صحيح الحكي، يعني حتى إذا ساهم بشيء بسيط يعني إنه بيعتبر حاله إنه مثل كأنه تفضل عليك، يعني إنه هو مو شغلته بس هو يعني إنه كرم أخلاق منه ساعدك أشياء بسيطة وهيك وبحيث كمان ما حدا يلاحظ انه عم بيساعدك مشان صورته يمكن ما تهتز بالمجتمع. بس بنسمع عن نماذج هدول ما شفناهم، شايفتيهم غرا؟ لا بنسمع عنهم، ها بيقولوا في اشخاص بيساعدوا في اشخاص بيساهموا، ما بعرف انا ما بعرف حدا منهم يعني ممكن بس بشكل عام والله قليل لحتى يساعد يعني الرجل، حتى لو ساعد بشيء بسيط كثير. طيب اما العبء الاول والاخير وبالنسبه للاولاد والبيت والمطبخ كله على المراه عم يوقع. طيب ست عبير انت هلا عم بابنك بنفس الطريقة انه بكرة انت الشاب وما رح تشتغل، ولا عم تقولي له لا لازم تساعدني وتساعد اختك؟ لا والله انا بحاول انه دائما حتى الصبيان وهيك يشغلهم مثل البنت واكثر بجوز، لانه نحن بايدنا تغيير بقى الجيل القادم يعني كأمهات نحن اللي بنقدر نغير هالنظرة هيدي ونخلي الشاب يصير يعتبر عمله بالمنزل واجب عليه مثله مثل البنت. مزبوط تمام. نحن بالنسبة لنا عم نحاول مع أولادنا وهيك بس نحن أكلنا راحت علينا أي والله نعم. شو ممكن تكون في غصة شوية بالقلب عند الأم إنه الأعباء اللي زادت لإلها ما فيها تقعد مع بنتها مع أولادها ما عاد بقى فيها تكون ممكن تكون زوج متطلب بديها بكاملة الأنوثة يعني مثل أول زواجهم يعني ممكن إذا قالت له أنا ما عم بفضى لحالي بقى ليش شو عم تشتغلي يعني مثل هالمواضيع بصراحة موجودة يعني هاي النماذج مواضيع كتير مستحيل الرجل يقدرها يعني احيانا عم تنعكس فعلا بشكل سلبي على الاولاد يعني لما الوحده عم ترجع مرهقه من دوامها وكان الرجل متطلب بوش على المطبخ عم ينعكس كمان على اولادها بجوز ما عم تقدر تهتم فيهم بالشكل اللي هي بتتمناه او ترغب فيه بالنسبه للاولاد يعني كمان الاولاد عم يدفعوا الضريبه تماما صراحه الاولاد عم يدفعوا ضريبه الوظيفه كمان برات البيت يعني ويمكن الام اكثر شيء بيحس بنفسها حاجه الاطفال لها بالفعل أصعب يعني هلأ بدل ما يرجع الولد يلاقي أمه أنه فورا شو عندك شو أخذت تتابع له دروسه بينما يجي قبله وترجع هي تعبانة وما إلى خلق يعني حتى الأم شايفة بضل عم تجلد نفسها وبضل عم تحاسب حالها أنه أنا لم أصل كله على حسابها حتى ممكن تحاول تعطي ولادها بجزء جزء من حقهم بس هي كمان على حساب أعصابها يعني نعم تعرفي استعبير يعني أحيانا الحالات بتختلف يعني ممكن كتير يكون في زوج رجل مقدر أنه تعب المرأة لكن هو بطبيعته الرجل مختلف عن المرأة ما في يقوم بأعمال عم تقوم فيها المرأة يعني ممكن يعني بس ما بيساعد يعني ما يعني حتى لو قدر تقديره ما كتير يعني بيقدم وبأخر بجوز بيقدر بالحكي احيانا بيكون عم بيساعد عبير بانه ما يطالب كتير ما يزيد الضغوطات عليها ما يعني مثلا مو وين قميصي اللي بده كوي وين يعني هالقصص هيدي هيك ما كتير يضغط فيها مظبوط لا ما بدي هيدا القميص ولا هيدا بدي الثالث مثلا عرفتي كيف صحيح يعني حسب كمان الرجل وهيك من خلال عملك يعني زميلاتك من الموظفات يعني بصراحة إذا بناخد هيك يعني عم بيعانوا نفس المعاناتك ولا هني عندهم بجوز تقلك لا أنا بنظم وقتي وأنا بلحق على كل شيء نعم يعني أنه المرة صعبة عليها أنه وظيفة خصوصا دوام للثلاثة عبير وقتها أنه بده ينعكس عليها كتير بشكل أكيد إيه. سؤال أخير عبير مين ساعدك بتربية الأبناء كونك كنت يعني أم عاملة هل الأم أم استعنتي بالحضانة؟ أيوة والله بالنسبة لي أنا يعني بشكل عام ما في غير أنا وزوجي كنا أكثر شيء يعني ما استعنتي بالأم لتربية أبنائك بفترة ما؟ لا والله لا نعم لا والله نتمنى لك التوفيق وان شاء الله هيك يعني الله بيعطيك الصبر وبيعطيك القوه اكثر والمراه هي بناءه يعني بكل الاحوال اي والله شكرا كثير يا عبير يعطيك الف عافيه مع السلامه اهلا شو بيعملوا شويه حكي ودمع وبكي أنا كلمة تنفست وعم بتنشأي. أنت الورد أنت العطر أنت السعادة مصوري تنقور جال من القهر دنيا بلاكي مصدر. أنت الورد أنت العطر أنت السعادة مصوري تنقور جال من القهر دنيا بلاكي مصدر. عيشي حياة تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة. كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة. لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة. كوني الشرق كوني الشرق كوني الغرب مطلوب منك كل شيء للمرأة. هلا باستطلاع أجيت زميلتنا ريم محمد نسمع آراء بعض السيدات بعملهم خارج المنزل بالنسبة للمرأة العاملة والضغوط اللي بتتعرض لها. حضرتك كمرأة عاملة عم تلحقي بين عملك وواجباتك بالبيت؟ هو دائما في تنظيم وقت. التنظيم بيخليني مجبرة طبعا أول شيء بسلامة البيت وظروف البيت والأولاد وكله بالتنسيق بالوقت بالساعة. بعدين العمل خارج المنزل كمان الساعة أكبر لأنه ما بين 4 ساعات والخمس ساعات هاي برات البيت. هذا معاناة كثيرة على حساب الصحة وحساب الضغط النفسي وحساب الظروف هلا بالوقت الحاضر. فبشكل عام تعب وجهد جهد نفسي وجهد عضلي وجهد بكل نواحي الحياة. يعني الوضع بيختلف لو كنت مانك موظفة؟ لو ما كنت ماني موظفة يمكن ماديا أقل في معاناة أكثر. بس الشيء الإجباري أنه الوظيفة هي باب تاني هي مثلا مدخل تاني على الحياة ونحل جزء من ظروفنا مثلا المادية. هلا عم ننسق بس يعني مو هالتنسيق الكامل يعني بده يكون شيء على حساب شيء يعني يا بيكون على حساب البيت يا بيكون على حساب الاولاد يا على حساب الزلمين يعني انه في شيء. طيب الوضع لو كنت مانك موظفه برايك رح يكون احسن؟ رح يكون احسن للبيت بس طبعا للمدخول ما في. تمام يعني صارت الظروف صعبه صارت للاولاد بدها عم تكبر بدها مصروف اكثر بدها يعني ما في شيء عم يكفي شيء. تمام اجباري الزلمه والمره بدهم يتعاونوا ليجي يقدموا الشيء اللي بدهم اياه. هلا بالنسبه لعمل المراه خارج المنزل انا بشوف انه صار حمل اعباء اضافيه كبيره بالاضافه لمسؤولياتها الاساسيه داخل البيت يعني التقليديه المعروفه سابقا. هلا في بعض الاسر فهمت الموضوع بسبب تفهم الزوجة وزعوا المسؤوليات وتعاونوا ونظموا أمورهم وخف الضغط. هذا يعني تخفف الضغط على المرأة لكن بالمجمل أو بالأغلب في المجتمع الضغط الكبير هو وحده على المرأة. هلا مثل ما ذكروا سيدات بالاستطلاع بالفعل هو العمل تعب وجهد نفسي وعضلي بس يمكن بيصبر المرأة غرام رغم الوضع الاجتماعي. يمكن هلا نحن بمرحلة حرب طبيعي جدا المرأة تنزل بكل ميادين العمل وبنشوفها أسا بأعمال كمان ما شفناها فيهم قبل ممكن نشوفها سائق التاكسي. يعني الحلو بالموضوع انه بالعرف الاجتماعي المرأة ما أنا ملزم يعني فيها بأي لحظة تقول لا بيتي أولى وتترك وتمشي. يمكن هذا الشيء بيخلي المرأة مرتاحة يعني تعي على الحقيقة. إذا بتسألي أي ست بتتركي شغلك بتقلك لا عم بطلع عم غير شعر عم بعمل شعري عم بهتم بشكلي, يعني عم تلاقي نقاط إيجابية بعمل خارج المنزل. يعني كل حالة بتختلف عن تاني. في منهم قالوا إنه لولا الدخل المادي أنا ممكن أنا أترك, في قالوا منهم كمان إنه التنسيق عم بيصير يكون عم بيكون صعب بين الخارج وبين الداخل. هلا هي أهم شيء بنضل نقول الأبناء, الأبناء يا جماعة, لأنه نحن عم نركز على هالجيل اللي جاي. أكيد نحن يمكن علينا العوض ومننا العوض, بس يعني لأنه بيقولوا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة, بدها تكون موجودة أحيانا. ما شرط الفترة الزمنية تكون طويلة مع الولد, ولكن مثل ما ذكرت الدكتورة نوار بنرجع بنحكي إنه لما تقعدي مع هالولد يكون القعدة مثمرة. أكيد. يعني موضوع العمل, عمل المرأة خارج المنزل أمر صار عنا بسوريا كتير, يعني بأي دائرة حكومية بتفوتي بتشوفي عدد النساء كتير أكتر من الشباب. أمر عادي جدا, أمر عادي, يعني وعمل المرأة ضروري جدا لإلها. لكن نحن هون ضوينا على أنه الرجل ما في مساعدة من الرجل ومؤازرة للمرأة, مطلوب منه شوية, يعني هي زادت أعباء. صحيح, مطلوب من, يعني نحن هلأ الجيل الجديد نربيه على أنه مثلك مثل أختك, عم تدرس مثلك لازم تشتغل مثلها بالبيت. أكيد. اشهد علي الله اني بعشقها. بنتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتكم لنا مستمعينا. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو امواج طرطوس, ندى حرفوش وغرام يونس. يشهد علي. والشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا لليوم, كان معنا على الصوت لنا مصطفى, برد الهاتف والتنسيق هناء ديوب, بالهندسة الإذاعية روبي يوسف, بالإخراج سيبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.